قال إبليس لعنه الله: فبسبب ما أضللتني لأجتهدن في إغواء بني آدم عن طريقك القويم، ولأصدنهم عن الإسلام الذي فطرتهم عليه.